سافرت لو كان انها لبسها على بنية المقيم لكن اضطر لها السفر وسافر. إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهر وسافر يمسح عليها ثلاثة أيام بالليالي. لكن المسح لا يتم على مسح المقيم يوم وليلة. إذا بدأ مسحه مقيم يتم مسح مقيم.